ربنا بعزتك يا عزيز، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. آمين يا رب. اللهم آت نفوسنا هداها. آمين. وتقواها. آمين. وزكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. آمين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. آمين. وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. آمين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أهلك كفرة المعتدين. اللهم أهلك كفرة المعتدين. اللهم أهلك كفرة المعتدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وليلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه صلى الله عليه وسلم. أما عن كلامه صلى الله عليه وسلم، طريقة الكلام، كان أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم، كان أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. بل أفصح، الفصاحة معناها استخدام أجود الألفاظ لبيان أوسع المعاني. وكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه يقول: أوتيت جوامع الكلم، يعني يقول الكلام ألفاظ معدودة ومحدودة، لكنه يعطي معاني لا حد لها، صلوات الله تسليمه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بيّن أفصح البيان وأبين البيان، بحيث لا يراجعه أحد فيما يقول من حيث لفظ الكلام، صلوات الله وسلامه عليه. وكان أعذبهم كلاما، يعني مع الفصاحة له طريقة كلامه، ومضمون الكلام فيه شيء من الجمال والحلاوة، لأن العذوبة شيء العذب، الماء العذب معناها المستساغ، المستساغ الذي لا تشوبه شائبة. فكان أعذب الناس كلاما، يعني كلامه فيه حلاوة، فيه جمال، تحب أن تسمعه، مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من جمال الخلقة في صوته وحنجرته، كما قالت أم معبد: وفي صوته إيه؟ وفي صوته صحل، صح يعني نبرة جميلة تحب تسمعها، لأن في واحد لما يتكلم معاك تمل الكلام معه، وفي واحد ممكن لو يتكلم قدر يسير تحتمله، لكن لو زادت العملية معاه لا تطيق الكلام معه. وفي واحد طريقة الكلام نفسها تجعلك تمل أو تتضجر أو ربما تتوتر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه مع ما أعطاه الله من حلاوة المنطق والحنجرة والتركيب الخاص صلوات الله وسلماته عليه، كان السامع يحب أن يسمع صلوات الله تسليمه عليه. وأسرعهم أداء يعني يؤدي المعنى المطلوب في أقصر وقت، لا يحتاج إلى تكرير ولا ترديد في المعاني. قد كان عليه الصلاة والسلام في طريقته قد يردد الكلمة 3 مرات أو الحديث 3 مرات أو الدعاء 3 مرات أو حتى السلام يسلم فيكرر السلام 3 مرات، يكرر الكلام زي ما هاتي لكي يفهمه السامع، عشان يعني الكلام لما تقال أول مرة ربما اللي يسمع لأول مرة ما يتنبهش، فلما تقال المرة الثانية يتنبه الكلام، المرة الثالثة اللي عاوز يحفظ يحفظ. يعني تكرير الكلام من حكمة المخاطبة كما كان من هديه صلى الله عليه وسلم. وأحلاهم منطقا، أحلاهم منطقا قلنا خلقة ربنا ادى له حنجرة حلوة جميلة وصوت جميل يحب أن تسمعه، ودي سبحان الله العظيم بحمد مواهب، مواهب و قدرة الله سبحانه وتعالى تتجلى في تفاوت الناس في حناجرهم وأصواتهم وطريقتهم. صحيح قد تجد تشابه بين الأب وولده أو الولد وأبيه في الصوت لأول وهلة، ممكن تقول ده صوت فلان ثم يتبين أنه صوت ابنه أو صوت أخيه، في تشابه، لكن مع الاستماع تجد الصوت متفاوت. أيضا درجة الحنجرة تختلف، وسبحان الله حتى تركيبة الفكين مع بعض، حتى طريقة رص الأسنان، الأسنان في الفك بيختلف من شخص لشخص، وتركيبة الفك يختلف من شخص لشخص، واتساع الفم وضيق الفم والأنف وطريقة الأنف وتركيبة الأنف وشكل الأنف طوله وقصره وارتفاعه وفتحات الأنف، كل هذا يؤثر على الصوت سبحان الله العظيم وبحمده. فتجد الصوت يخرج محصلة لمجموعة من الأشياء التي أودعها الله في هذا الإنسان. فمحمد صلى الله عليه وسلم كمله ربه سبحانه وتعالى، فكان صوته الأجمل والأعذب والأحلى صلوات الله وتسليماته عليه، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب، بمعنى لما تكلم تلاقي الناس إيه تنتبه، لأن غصب عنه لازم يسمع. سبحان الله العظيم وبحمده. وهذا أرجع زي ما قلنا إلى التأييد من الله سبحانه وتعالى في أنه يختار الألفاظ ويختار الجمل ويختار التعبيرات، لأنه يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى وتأييد من الله سبحانه وتعالى حتى في أمور الدنيا. ثانيا إن الصوت مرآة الروح كما يقولون، الصوت مرآة الروح، بمعنى إن إذا كانت الروح نقية وصافية وتقية وموصولة بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه تبقى روح طيبة، والنفس كذلك إذا كانت تقية نقية صافية سوية زاكية تبقى طيبة. فلما تكون روح طيبة والنفس طيبة يخرج الكلام إيه طيب، لكن لما يكون النفس خبيثة والروح خبيثة لا صلة لها إلا بالشياطين، شياطين الإنس والجن، ولا انشغال بها إلا بالشهوات والمحرمات والشبهات، يبقى يخرج الكلام أيضا خبيثا. فإذا كان الصوت مرآة الروح يبقى الروح معناها لما تقوى الروح، الروح بتقوى بإيه؟ الروح بتقوى بإيه؟ الروح تقوى بالعبادة والطاعة، الروح تتغذى بالعبادة وبالطاعة، لأن العبادة والطاعة معناها اتصال بالله، والروح نفخة من الله. الروح نفخة من مين؟ من الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فإذا كان الروح نفخة من الله فعشان تقوى وتتغذى وتبقى فيها شعاع وضياء لازم تتصل بأصل الله، بأصلها. زي ما الجسد يتغذى وينمو ويقوى لما يتغذى من أصله، هو أصل الجسد من تراب، فيتغذى مما يخرج من الإيه؟ من التراب اللي يخرج من الأرض يتغذى عليه الجسد. إنما الروح تتغذى على غذاء تاني، غذاء على ذكر الله، على طاعة الله، على تسبيح الله، على قراءة القرآن، على قلب موصول بالله وروح موصولة بالله. لما الروح تبقى موصولة بالله يخرج الكلام إيه؟ طيب ونافع، ويأخذ بمجامع القلوب، يعني يكون له أثر على إيه؟ على سامعيه. قال ويسبي الأرواح. شوف التعبير، يعني طبعا بيتفنن الشيخ عليه رحمة الله كلمة يسبي الأرواح. السبي معناها إيه؟ يعني يأسر يخليها أسيرة. فلما النبي كان يتكلم عليه الصلاة والسلام كانت أرواح السامعين يعني تجتمع له عليه الصلاة والسلام. بيشبهها الشيخ اللي هو ابن قيم عليه رحمة الله، بيشبه كأن النبي عليه الصلاة والسلام حين تكلم بيأسر الأرواح، يمسكها كده يشدها ما تسيبوش في كنش بعيد. طبعا المحروم من حرم الانتفاع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ما فيش واحد يسمع النبي كافر ولا مؤمن ولا شيطان ولا إنس إلا ويشهد أنه كان أفصح المتكلمين عليه الصلاة والسلام، يشهد له بحلاوة منطقه ومجامع حديثه. لكن كونه يؤمن أو لا يؤمن بترجع لقلب السامع نفسه، ترجع لقلب السامع، لأن الكافر المشرك الذي لم يستمع وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأنهم يعني يستمعون بقلوب والعياذ بالله مغلفة. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. كذلك كل ما كان تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو يشهدون له بالفصاحة، ويشهدون له بالبلاغة، ويشهدون أنه ليس ككلام البشر الذي كان يقوله ويقرأه من القرآن صلوات الله تسلمها عليه، وكانوا يسمعوا له ورغم أنفهم ينفتون لرسول الله، لكن الذي حرم وحجب قلبه والذي حرم من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسبي الأرواح بمعناها الأرواح تكون أثيرة عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد له بذلك أعداؤه. هذا كلام يعني تأكد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس يهد مسرعا، ليس بهد مسرع ولا يحفظ ولا متقطع تتخلله السكتات، يعني ليس سريع بحيث الناس ما تحفظوش كلام السريع لأنه يكون وراء بعض وراء بعض الناس ما تركزش فيه، وليس بطيء بحيث أنه فيه سكتات وعيي الكلام، لأن الإنسان العيي يجمع الكلام بإيه؟ بصعوبة. العيي معناها يعني تجيل التفكير وتجيل اللسان، لأن اللسان معبر عن القلب والفؤاد والعقل. فإذا كان العقل عامرا وصاحي وفيه يقظة وفيه بديهة وفيه معلومة حاضرة، يلاقي الكلام إيه؟ يخرج سردا، بس مش سريع، لأن السريع أيضا مش مفيد. السريع وراء بعض ممكن يخلي اللي قدامه يتوتر وما ركزش في الكلام. فبيقول ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا متقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كمثال نموذج أمثل في خلقته وفي ما وهبه الله من العلم وقوة الذهن وقوة القلب وقوة الروح وقوة التعبير، كان مثالا كاملا. إذا لم نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كمالاته، لأن مش كل واحد يوصل لكمالات الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، بس على الأقل الحاجة اللي تقدر أنت تتحكم فيها في الكلام لابد. يعني يعاب على الإنسان أن يكلمك مثلا 20 كلمة يقول فيهم 5 مرات خد بالك أخلي بالك أخلي بالك أخلي بالك أخلي بالك إيه أخلي بالك، كلمة تقول لك أخلي بالك أخلي بالك أخلي بالك إيه أخلي بالك، يعني يقولها 50 مرة من غير ما يفكر. طب لا، مطلوب أنك تفكر، ومطلوب أن أنت يعني دي تتنبه أن تبقى تزيح هذه الأشياء الزائدة، كلام زائد ملوش لازم. يعني لو قاعد معك ربع ساعة تعد لي 20-30 مرة إيه أخلي بالك أخلي بالك تفهمني أنت فهمني أنت فهمني أنت فهمني إيه يا عم، ده ما تتكلم وخلاص، أنت تتكلم كلام واضح واللي هيسمع هيستفيد. إنما كل شيء يقول لك أنت أخلي بالك أخلي بالك أخلي بالك، الناس يقعد يمشي مع واحد بيقول أخلي بالك، بعد يومين هو يقول زي أخلي بالك، يبقى معناها إيه؟ معناها لا يستخدم عقله أبدا، إنسان ما بيستخدمش عقله. وهذا مما يعاب على الناس. وفي واحد يلقى برضه له أكل شهات ثابتة، فلما يتكرر عضوه يتكرر عضوه لا قال لك ما بيتفكرش، يعني يقول الكلمة 15 مرة حتى إن كانت مفيدة مش مطلوب. يعني إذا كان في المخاطبة والمحاورة والخطابة يعني تكرير الألفاظ مش مطلوب إلا للضرورة وللبيان. ولذلك اللغة العربية غنية غنية بالمرادفات، تلاقي القرآن تلاقي السنة تلاقي الكلام الخطباء الفصحاء يجيب الكلام كلمة وكلمة زيها توضحها تأدي نفس المعنى بس مقابل ومرادف، مرادف عشان إيه؟ يغير الألفاظ. لما يغير الألفاظ الأذان إيه تتنبه والعقل يتنبه ويستفيد. طب نقول برضه الإنسان يجب أن يتعود كده، يعني ما تحفظش كلمة ولا مثلا ما بقاش يركز معاك، ما في واحد تعطي كلمات كل كلمة. أنا في واحد أعرف يعني عشرت كثيرا وأكلم يقول نعم مين فين إيه، وكل شيء أقول نعم مين فين إيه، قلت إيه نعم مين في إيه، يعني إيه قلت إيه تقول تبتسمع لسمع شيء بتركز أنا متركز. ولذلك لو بعد شوية سيسأل لي سؤال عن الكلام اللي تقال أقول لا خلاص ده نعم إيه فين كان ما شايف مش أقول لك، ركز عشان تسمع كويس ركز. ويعني هو الإنسان المؤمن لابد أن يعني يحاول إيه يحرص على الخير وأن يتكامل في أسلوبه وفي أدائه واستخدام العقل، لأن اللي بيعيد كلمة ثانية يعيدها 100 مرة ما بيقاش بركز، ومعنى كده أنه ما بيشغلش دماغه، وإن كان بيشغل دماغه ومش قادر يجيب كلام يبقى ما عندهش كلام، يبقى لازم يتعلم يتكلم يتعلم بقى يقرأ يتثقف يكون عنده وعي. زي ما كنا بنقول في درس الفجر امبارح، أكبر منهج لتوعية البشر القرآن الكريم، أكبر منهج تبنى توعية البشر القرآن الكريم، توعية كاملة في جميع المجالات كل ما لا يخطر على البال. يعني إذا كان في توعية بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للعبادة وبالنسبة للتاريخ وبالنسبة للسيرة وبالنسبة لسنن الكون، سنن الكون في خلق السماوات والأرض، سنن الكون في المجتمعات وفي تعاملات البشر، سنن الكون في التاريخ والأمم. القرآن يوعي الإنسان، بس الإنسان لا يركز في القرآن هيلاقي نفسه عنده توعية كاملة وثقافة ما بعدها ثقافة. ومن أين تعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعلم العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم علماء الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما شاء الله يعني كانت دعوته ناجعة، وخيب الله من يقف أمامها، وخيب الله سعي من يقف أمامها، وخيب الله سعي من يقف أمامها، وخيب الله سعي من يقف أمامها، وخيب الله سعي من يقف أمام دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تقول، والحديث صحيح عند الترمذي وغيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يحفظه من جلس إليه، يعني العملية مش مجرد الواحد يحفظ كلامه يقول، لا، كان يقول الكلام بنوع من التركيز. وخلي بالك أيضا بالذات اللي يكون بيعلم مطلوب أنه يتكلم، يتكلم ويبقى متصور المستمع، يعني المتكلم لازم يتخيل المستمع اللي قدامه بيركز ازاي ومستوى تركيزه ايه، ويترى سمع اللفظ ولا لا، ولا يحتاج ان يتعادل اللفظ ثاني، يترى فهم معناه ولا يحتاج ان يوضح ثاني بقدر الامكان. ودي عملية تربوية بيدرسوها التربويون في مجالات التعليم. يعني المتكلم يضع نفسه مكان المستمع عشان يقول كلام مفيد والمستمع يستفيد منه أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل مقام مقالا، كان له لكل مقام مقال بالدقة، وكل واحد يخاطب بطريقته، وحتى لو كان السؤال واحد تلاقي الإجابات متعددة. يعني أوصني يا رسول الله، وردت في السنن مرات ومرات ومرات، في كل مرة يوصي بوصية غير الثانية، يقول لك بحسب الحال، بحسب الحال وبحسب السائل، بحسب السائل وبحسب الحال. وقد يكون السائل يسأل عن حاجة ويجيبها عن حاجة واثنين وثلاثة وأربعة عشان يستفيد المستمع. وهذا منهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تكلم الكلام يعده العاد، يعني ممكن هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام تعد عباراته وجمل كلامه عليه الصلاة والسلام. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، أو ليعقل عنه، ليعقل عنه من يسمعه، أو ليعقل عنه هذا الكلام. وكان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني في الحاجات المفيدة أو المهمة الضرورية، يعني كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام مفيد طبعا، الحاجات المفيدة بالنسبة لنا احنا، يحتاج الأمر إن أنت لما تكون مثلا بتقول قاعدة شرعية أو حديث نبوي أو حكم معين، يحتاج الأمر إلى تكريره، يكرر عشان الحكم يعاد. لو قاعدة مثلا فقهية أو حديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو معنى بتفسر لفظ معين، لأن الواحد مش يسمع أول ما يسمع اللفظ يفهمه، فبيعيده مرة واثنين وثلاثة، كمتكلم يعيد عشان المستمع إيه يتنبه. زي ما قلنا الأول مرة بكل كل سمع سماع ما فيش تركيز، ثاني مرة يركز، ثالث مرة إن كان من أهل حفظي يحفظ يحفظ. ولا مانع إذا كان الكلام جديدا، يعني جديد على السامع، لا مانع من السامع أن يسترجع الكلام، من ورد في الأحاديث أيضا أن الصحابة كانوا يسترجعون يراجعون رسول الله، يعني يحب يعيد لهم الكلام ثاني، فيكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عامة كلام أنه كان يعيد الكلام ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني الخبير في الخطاب، أفصح الخطباء، وهو خطيب الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا يعني مع الفصاحة ومع الجمال ومع الحلاوة ومع عذوبة المنطق والناس تحب تتمنى تسمع، لكن كان كثير الصمت عليه الصلاة والسلام. مش معناها يعني بضاعة حلوة يعني يبذر بها ويقولها في أي طريق أي مكان، هي بضاعة حلوة الناس تحب تسمع، لكن يتكلم بالحكمة وللحاجة. وكان صمته أكثر من كلامه صلوات الله وتسليمه عليه. كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول فيه ولا تقصير، كما قال أم معبد فصل لا هدر ولا نذر. لا هدر ولا نذر يعني كلام كثير كده من غير فايدة، ولا مش قادر يتكلم، ضعيف الكلام، كلام فصل، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. شوف التعبير بقى، كنا نقول في درس قريب النظم اللي هو ايه، الخبل اللي تلضم فيه السبحة مثلا، حبات السبحة المسبحة، فلما تتحرك السبحة كده حبة حبة ينزل كل واحدة لوحديها, مش منزلوش سريع مع بعض, كل واحد ينزل لوحده. كذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم, كأن منطقه خرجات نظم يتحدرنا. كلمة الله أي فصل لا هذر ولا نادر. صلوات الله وسلامه عليه, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فصل لا فضول ولا تقصير. لا فضول يعني مش كلام زايد, بس نحذف من كلامه كلام ما كانش له لازمة يتقال. لا, كل كلام في موضعه, وكل كلامه صلوات الله عليه كلام مفيد, ما تكلمش إلا بالمفيد عليه الصلاة والسلام. ولا تقصير, ما تقولش يعني لو كان يضيف العبارة دي أو الجملة دي أو يضيف حتى على الكلام ده, عشان الكلام ده واضح. الكلام ده عندنا احنا لما نتكلم تلاقي نفسك يعني الواحد لما يكون محضر موضوع زي كده وبعدين يجي يديه في درس مرة ثانية أو يحاول يحد يعيده يبقاه يضيف ويحذف يضيف ويحذف ويعمل وكذا, تلاقي الحاجات الموضوعات المدروسة فيها خطوط خضراء وحمراء وصفراء وزرد, الواحد عمال يعلم شمال ويمين وابتدي ايه عاوز يجدد كل الموضوع من ثاني, لأن أفكارنا احنا ايه محدودة وطريقنا في التعبير عاجزة وقاصرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا. وكان أيضا من هديه لا يتكلم إلا فيما يعنيه, لا يتكلم إلا فيما يعنيه, يعني مش بس يفتح الكلام في أي حاجة, يعني كان موضوع مهم يعني يعنيه بمعنى إيه, معنى تعود منه مصلحة في منفعة, وأهمها المنفعة الدينية. يعني يتكلم فيما يعنيه, يعني يتكلم فيما يفيده, والمفترض ان اهم حاجه تعنينا الاخره, فاذا كان الموضوع متعلق بالاخره وفيه ادخار حسنات وفيه اجر وفيه ثواب وفيه منفعه يتكلم, انما كلام ليس فيه منفعه يبقى يمتنع عن الكلام. ولذلك يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه, من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقلنا من حسن اسلام المرء ما اذا فيه اسلام وفيه اسلام حسن, في إسلام وفي إسلام, في إسلام أحسن, في إسلام واحد مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقيم الصلاة الزكاة يصوم يحج مسلم, وفي مسلم أحسن وفي مسلم حسن, مسلم حسن اللي هو يصلي الفريضة ويزيد من النافلة, مسلم حسن يخشع في الفريضة, مسلم حسن يرتل القرآن, مسلم حسن يركع الركوع بخشوع, ده حسن. في واحد يصلي خلاص يصلي وانتهى, في واحد يخشع في صلاته, في واحد يزيد في النافلة يزيد في النافلة, في واحد يرتل, في واحد يطيب في القراءة, في واحد يقوم الليل, ده في درجات في الإسلام. يبقى في إسلام حسن, وفي واحد يعني يتكلم في المفيد, لا, وفي واحد يتكلم عن علم ويسكت عن حلم, وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يتكلم عن علم ويسكت عن حلم صلوات الله تسلمته عليه. ومن يقتدي به أيضا لابد أن يتكلم عن علم وأن يسكت عن حلم. يبقى عليه الصلاة والسلام يعني لا يتكلم إلا فيما يعنيه, وإذا كان كلام لا يعنيه لا يتكلم فيه. وإذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, زي ما قلنا يعنيك أمر الآخرة أولا, ثانيا ما يعود بالمنفعة لك أو لغيرك, وتكون أنت من أهل اختصاصه, إنما يحشر نفسه في أي حاجة وتكلم بأي في أي موضوع لا مش مطلوب يعني. الحمد لله. كذلك تركه ما لا يعنيه من الأعمال ومن التدخلات, يعني لا يتدخل فيما لا يعني في شؤون الآخرين, يعني لا يتدخل في شؤون الآخرين إلا إذا كان يطلب منه ذلك ويكون فيه منفعة, وهذا شأن المسلم في جميع أحواله. أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه, ده من كلامه عشان ايه يقصد به الاجر والثواب عليه الصلاة والسلام. واذا كره الشيء عرف في في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا كره الشيء عرف في وجهه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يتفاحش في كلامه، لا يطعن في كلامه، لا يسب، لا يؤذي عليه الصلاة والسلام، فكان كثيرا ما يحتمل الأذى ولا يتكلم، لا يتكلم إذا كان شيئا يغضب الله، إلا إذا كان شيئا يغضب الله، إلا إذا كان شيئا يغضب الله. لم يرى منكر يتكلم عليه الصلاة والسلام، لم يرى الأمر يحتاج إلى كلام، أمر معروف أنه عن منكر لابد أن يتكلم. إنه شيء يكرهه عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلى حد، يعني لم يحتاج إلى إنكار، كان يحتمل، لكن يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا كره شيئا عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. الفاحش معناها الذي يكثر من الكلام المسيء، لأن التفحش معناها التوسع في الشيء، توسع في الكلام المسيء، لا يسيء إلى غيره عليه الصلاة والسلام بكلامه، إلا في إذا كان في مجال، في مجال النصح والأمر والنهي، لذا شيء مطلوب، وده من الحكمة في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا متفحشا ولا صخابا، لا صخابا يعني معناها يكثر الكلام ويرتفع صوته، وده من صفاته صلوات الله تسلمته عليه فيما جاء في التوراة، ولا صخابا في صخابا في الأسواق، ولا صخابا في الأسواق، ورويت بالسين اللي هو معناها يكثر الثرثرة ويرتفع صوته في الأسواق، وده مش من الحكمة ولا من الاتزان ولا من العقل صلوات الله وتسليماته عليه. طبعا احنا عشان نعرف مضمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو دي الدروس اللي بنقولها، يعني هو القرآن الإسلام جاء منين؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف مضمون ما جاء به. يعني لما ندرس في القرآن، تدرس في السنة، تدرس في سيرته صلوات الله وتسليماته عليه. أما عن ضحكه صلوات الله وتسليماته عليه، كان جل ضحكه التبسم، بل كان كله التبسم عليه الصلاة والسلام. فقال لما كان يضحك ضحكا بصوت عليه الصلاة والسلام، نادما لم يؤثر عنه أنه ضحك بصوت مسموع، إنما كان نهاية ضحكه يقول ضحك أو تبسم حتى بدت نواجزه عليه الصلاة والسلام، يعني يبتسم، وقلنا الناجز اللي هو الضرس اللي جنب الناب، يعني أقصى حاجة لما يبتسم بين الضرس الأولاني من اسمته صلوات الله والسلام عليه. بس لما كان يبتسم كانت تشع منه الأنوار عليه الصلاة والسلام، وكان بساما عليه الصلاة والسلام، يعني كثير التبسم صلوات الله وتسليماته عليه. عبد الله بن حارث رواه الترمذي عن عبد الله بن حارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهنشوف بعض الآثار والأحاديث في تبسمه عليه الصلاة والسلام وضحكه. لكن يقول الشيخ وكان يضحك مما يضحك منه، يعني الشيء العجيب، لأنه يعني الواحد يضحك إمتى؟ لما يسمع صوت، يعني موقف نادر، حاجة نادرة ما حصلتش، موقف عجيب، دعابة يعني تيجي فجأة، شيء يثر. وده هتجي لها برضو يعني درجات الضحك قلناها قبل كده، هنقولها إن شاء الله، بس إذا كان فيه بقية وبقية في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله، أو يستغرب وقوعه، أو يستندر. دي أسباب الضحك، يعني حاجة نادرة ما تحصلش، تحصل فتخلي واحد إيه يضحك، يعني يفاجئك بحاجة ما تتوقعهاش فتضحك، أو يخبرك بشيء يسرك فتضحك، أو يتكلم كلام يعني يدل على أن يعني فهمه فيه شيء من المخالف للواقع فيضحك، فيضحك. ونرى إن شاء الله. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها اللي هو الإنسان يتعجب من شيء نادر لم يكن يحدث، أو غير متوقع، مستندر أو يستغرب. وقد يكون للفرح أن يرى ما يسره، أو يباشر شيئا يسره. وقد يضحك من الغضب، الإنسان أحيانا يضحك من الإيه؟ من الغضب، حين يشعر في نفسه بالقدرة على خصمه، ولأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم افترافه به. يعني ممكن واحد يغضبك نفس ذلك بس انت ايه مش مهتم بيه, يعني مش هأثر فيك فتضحك, يعني ايه تهاونا من إغضابه, يعني شو ده اللي هيأثر فيك, وبيستفزك يستفزك وانت شايف ان الاستفزاز ده مش مش مش مش هيحرك فيك حاجه, فتضحك منه تعجبا او تضحك منه ايه غضبا, لكن ترى انه لا يصل الى ايذائك لضعفه او لانه في سلطه في سلطتك او ايه قبضتك. موضوع الضحك ايضا قلنا ان فيه اثار وارده. كانت عائشه تقول كان ضحاكا بساما عليه الصلاه والسلام, ولما سئلت رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه يعني أحواله في البيت معكم, يعني قالت كان كرجل من رجالكم, غير أنه كان من أكرم الناس ومن أحسن الناس خلقا, وكان ضحاكا بساما. كان ضحاكا بساما, يعني في ناس بيعتقد انه هو برا يبقى ما شاء الله نفسيه المعنويات مرتفعه جدا ويدع وحلو وعلاقات اجتماعيه ومحبه مع الناس مش بعد كده, وجوه البيت اجارك الله كانه الاسد والهصور. يمكن الاسد مع عياله يدللهم احيانا زي ما قلنا, الاسد تشوف شكلك كده مخيف, ولما يشوف بالذات يشوف فريسه ولا يشوف حد جاي مقبل عليه بايه يزأر وبشكل مخيف, لكن لما يدلل اولاده لما يحب يدلع أولاد شوف حاجة عجب, شوف العجب سبحان الله العظيم وبحمده, يجي الأسد أو الذئب وده بيجي في يعني في برامج, شفت أنا قبل كده برنامج قدرا بعد الفجر عجب في الحيوانات عجب العجاب سبحان الله العظيم وبحمده. يعني الأسد اللي بينهش في لحم في لحم الثور ولحم الجمل ولحم أي حاجة, يوم ما يجي الصغار تحت يحنوا عليهم ويهمهم كده يهمهم زي ما يكون عاوز إيه عاوز يقبلهم سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين أنا هو نفس الأم أنثى الأسد, أنثى الأسد هي أساسا أسد برضه تأكل الفريسة تنقض على الفريسة, ومع هذا لما تحتوي أو أبنائها ولا أولادها ما شاء الله في الحنان, تبقى في الغابة مخيفة ساعة ما يجي أولادها ترقد في الأرض وتسلم نفسها وتسيب لهم الإيه رضاعه وكده في منتهى الحنان والاسترخاء. هذا خلق الله, هذا خلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تشوف حتى الغراب, الغراب اللي يضرب به المثل في الشؤم والوسوس لما يأكل أولاده تلقاه بيتكلم بأكلهم بحنان كده وبعطف سبحان الله العظيم والحمد. البومة مش بومة أهي بومة, لكن مع أولادها أم حنون فيها عطف وحنان سبحان الله العظيم وبحمد. لكن ما نقولش على الام ايه هي الام بو البومه ام, انما الام مش ايه ما ينفعش بومه. فبقاش الراجل بره في الشارع يبقى بنقول لك حنين وكويس ومتلطف وجميل وتعامل مع الناس بكل اللطافه ومحترم, وفي البيت عباره عن والعياذ بالله شوك واذى وزي البومه. يخش البيت عم هو بيعتقد ان الرجوله ان هو يبقى خشن وشديد وغلظه مش عارف ايه, يكون جاد ما ايه المانع يكون جاد بس عند الايه عند اللزوم, يبقى بسام يبتسم احيانا ويداعب احيانا ويكون جادا احيانا, ما يبقاش مسترخي بحيث العيال تاخد عليه. يبقى العيل مثلا عندي 20 سنه ويشخط في ابوه ولا يشاور لابوه ولا يقول لابوه يا عم ايش حالك, ما ينفعش يعني لا ينبغي ان يتجرأ عليه, وفي نفس الوقت ما يخافش منه زي ما يكون يخاف من اسد ولا من ذئب ولا كلام من ده ما يصحش. يعني القدوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو امامه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضحك الناس سنا واطيبه نفسا. عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وعن عائشة أيضا أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في سفر. يعني الروايات متعددة, إنما خلاصة الروايات أنها قال سابقيني النبي عليه الصلاة والسلام, قلت تعالي انت سابق يا عائشة. تعال نتشابك في مرة. يعني في حديث بتقول إنه قال كانوا في سفر وقال للصحابة تقدموا فتقدموا وتأخر هو مع السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها إيرك نتشابك. قالت لها أتشابك أنا أتشابك كان جسمها تقل شوية أتشابك قال لها أتشابك وقال قالت لي خلاص راحت عملت خط في الأرض كده ووقفت عليه وقالت لي وقف معاهن عليه السلام فوقف معاه نبع الخط عليه السلام فقلت نتحرك قال لها نتحرك نتحرك فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك هذه بتلك هذه بتلك فيها تراجعت نفسها قالت ترجلت يعني الرواية بتقول أنها في يوم الأيام كان رايح النبي عليه الصلاة والسلام في طلب سيدنا أبي بكر وكان فيها صغيرة فمعها حاجة في إيدها قلت لها هاتي الحاجة مرضيتش هاتي يا ريت يا اسمك يا عيش صغير طبعا طلع تجري فجرى وراها ما قدرش يمسكها دخلت البيت عيل صغير يعني ما كأي واحد هنا بيعمل كده يعني ابنك ولا حفيدك كن معه حاجة هاتي يقول لك لا مش هديك دي غريزة الإنسان فجاء النبي جرى خلفها فدخلت البيت فسبقت فبعد سنين طويلة بعد 10-12 سنة يقول لها هذه بتلك فدين سبقتك بخلصين كده يعني ضحك وقال هذه بتلك صلوات الله وتسليماته عليه. أيضا فيما رواه النسائي وغيره بسند حسن قالت عائشة دخلت علي سودة بنت سمعة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام زوجة تانية دخل على عائشة في بيتها وكان معها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست أي سودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها بالسيدة عائشة على جنب والسودة السيدة سودة على الجنب الآخر وقد صنعت حريرة أو خريزة يعني هو نوع من الطعام نوع من الطعام حساء يقال يعني ما معمول بالزبد والإيه والعسل حاجة زي كده يعني طعام حلو يعني فجئت بها هي قاعدة وراح السيدة عائشة جابت الإيه الطعام يعني فقلت لها كلي فقالت ما أنا بذائقتها مش عايز أكل يعني إحنا قلنا الغيرة بين النساء يعني جاب الخريزة والحريزة المكتوبة باللفظين يعني بشيء طعام كويس يعني أنت شاطرة تقدم للنبي الحاجة الكويسة إحنا ما عندناش يعني ولا إيه ما أنت سمعنا تقدم فقلت لها كلي قالت لا مش أكل ما أنا بذائقتها فقلت والله لتأكلين منها أو لألطخن منها وجهك يتأكل ألطخ وشك به جميل بيقول كده سيدة عائشة رضي الله عنها فقالت ما أنا بذائقتها فتناولت منها شيئا فمسحت بوجهها أحد حطت لها على وجهها ما هتنفذ والله لتأكلين منها أو لأطلخن منها بوجهك فقالت ما أنا بذائقتها فتناولت منها شيئا فمسحت بوجهها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وهو بيني وبينها عليه الصلاة والسلام فتناولت منها شيئا لتمسح به وجهي سودة عملت ايه ترد لها الحركة أخذت برضو إيه عملت إيدها وتلبخ لها على وشها برضو والنبي قاعد فين النصص النبي قاعد يبدو عليه الصلاة والسلام واقف ويعني ناصبا ركبته فلما شاف السيدة سودة تأخذ من الخريزة وتحط على وش عائشة ونزلها رجليها عشان يمكنها يعني قال وسع لها السكة عشان تعمل إيه تلطخ وجه عائشة رضي الله عنها فتناولت منها شيئا لتمسح به وجهه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفض عنها ركبته وهو يضحك يتفرج على العقول يعني والنساء ما شاء الله قال لتستقيد مني عشان تخلص حقها بنفس الكيفية من عائشة رضي الله عنها قالت فأخذت شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك في رواية من الروايات عند النسائي قال يعني هم قاعدين في أثناء الحادثة دي يعني السيدة عائشة لبخت مين لبخت وجهها سودة بالعجين والسيدة سودة عملت ايه برضه وجه مين سيدة عائشة فسمعوا صوت عمر سيدنا عمر يقول يا عبد الله بن عمر بينادي برا يقول ايه يا عبد الله بن عمر يقول يا عبد الله بن عمر. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما قوما عليه الصلاة والسلام. ما أرى عمر أو لا أحسب عمر إلا أنه داخلا داخل، يعني قوما إيه ادخلا عشان تحتجب السيدة عائشة والسيدة سودة. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر رضي الله عنه لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا لما سيدنا عمر يدخل يشوف المنظر ده، واحدة عاملة عجين في وش الثانية، ما يصحش يشوف اللي بره يعني. فقال قوما فادخلا يعني تتدر تتوارى كل منهما حتى إذا دخل عمر لا يرى هذا الأمر. فرأت أن هذا من يعني إيه من نوع الاحترام لجال دخول عمر رضي الله عنه. فقالت: كانت تقول لا زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. هذا بعض ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب أيضا في المناسبات التي ضحك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري ومسلم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى في حديث يقول فيه عن عبد الله بن مسعود عند مسلم وعند البخاري أيضا هذه الرواية: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر واحد يخرج من النار عشان يدخل إيه؟ الجنة بشفاعة الحق تبارك وتعالى. رجل يخرج من النار حبوا، يخرج من النار حبوا من كثر ما نعوذ بالله مش قادر يمشي، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. خلاص براءة طلع من الايه؟ من سجن جهنم والعياذ بالله. فيأتيها فيخيل اليه انها ملأى، يروح الجنة يلقاها ايه؟ تخيل ان الجنة مليانة خلاص ما فيهاش مكان. ودي طبعا دي دليل على انه كان في الدنيا ايه؟ برضو خايب، يعني كان في بلادة في الدنيا، لانه لو في لو يفهم مدام ربنا قال يخش الجنة يخش على طول، ما يقول دي مليانة ده. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى، عشان في الدنيا كان على قده يعني عمله واعتقاده وعلمه يعني محدود، وبالتالي دخل جهنم وبعدين هيقف فيها إذا ما شاء الله حتى يخرج، فيجدها كأنها قد امتلأت يعني. فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع مرة ثانية فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. فنصيبك محجوز جوا في الجنة قد الدنيا عشر مرات، مش تقول مليانة وما فيش مكان. وشوف الدنيا اتساعها قد ايه، يعني ما حدش يعرف اخرها من اولها الدنيا. قال: اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول اي هذا الرجل: اتسخر بي او تضحك بي وانت الملك؟ ربنا بيقول لك قد الدنيا عشر مرات في الجنة. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. أقل واحد في الجنة له إيه؟ قد الدنيا عشر مرات من الملك والنعيم والمتاع. أيضا عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث يعني: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: أعرض عليه صغار ذنوبه. ده نوع ثاني بقى، واحد هيجيبوه يقول له: أعرضوا عليه صغار ذنوب، الذنوب الصغيرة بس اللي عملها يعني، وارفعوا عنه كبارها. قال: فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه. بيجيبون الحاجات الصغيرة وبيسمع وخايف إيه الكبير. تيجي سرد للذنوب الكبائر والعياذ بالله. وهو مشفق من كبار ذنوبها أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسن، لك مكان كل سيئة حسن، ربنا بدلك سيئاتك حسنات. فيقول يا رب قد عملت أشياء أراها لا أراها هنا. في الأول كان خايف يعرض عليه الذنوب الكبيرة عشان ما تودش جهنم، فلما بدلها لحسنات قال ده في حاجات تانية كثيرة أنا عملتها. أنا عايز حسنات، عايز بيجيبوا لي السيئات يبدلها إيه حسنات. هنالك يضحك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. من عجب هذا الرجل العشان ولا إيه؟ طيب ناخذ حديث ثاني. ماشي حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. الرجل اللي سبحان الله العظيم بحمده لما النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ان في الجنة في واحد هيقول يا رب انا عاوز ازرع، كان فلاح نشيط وشاطر في الدنيا، يقول يا رب ايذا لي في الزرع، يقول انت يعني عاوز زرع ليه؟ لما انت الثمر فاكهة قدامك والاكل قدامك واللي بيزرع ده بيزرع عشان يجيب قمح وبعد القمح يعمل عيش وبعد العيش تعرف يعمله ولا يجيب دقيق وبعد الدقيق يعمل الكيكة ويعمل الحاجات، انت في الدنيا كده. طب انت اللي انت عايز خذ، يقول لا يا رب عاوز ازرع، يقول له هزرع. فيزرع يقول لك يعني في طرفة عين يزرع ويطلع الجرن ويتحول إلى غلة في لحظة واحدة كده، يزرع ويحصد في لحظة واحدة كل كده. الكلام ده جميل، لكن الأجمل بقى أن في واحد قاعد في المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يزهر ده من, من, من, من, من, من, من, من أهل كذا لأننا لسنا أهل زرع، يعني ده من إيه من, من, من, من الأنصار أو المهاجرين لأنه بيحب الزرع، إحنا ما عندناش زرع. الرجل بدا وبيقول كده، يقول يبقى واحد مني احد منكم انتوا عشان انت بتحبوا الزرع، وده كلام يتقال يعني. طب ما انت لعلك وبتخش انت الجنه بس الاول وبعدين تقول ازرع او لا ازرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بقاش مننا احنا، يعني قال ايه عاوز يقول سبحان الله هي شطاره مش منك اللي دخل الجنه وقال عايز ازرع، والواحد يتمنى يدخل الجنه وكل عيلته وبلده واهله يكونوا فين؟ في الجنه. والحديث بقيه إن كان في الأجل بقية. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض دين المدينين، واقض دين المدينين، واقض دين المدينين، واسع على عبادك المقلين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واللطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.